الجزات بقيت محوطة ومحصرة عينيك المعجزات أجازات من الأوجاع ومالحسرة رسمت بصورة عالإزازات بقيت محوطة ومحصرة يا صايبة القلب بالهزات وسايبة الروح بتتكهرب بلاش النظرة دي بالذات بلاش يا حزينة النظرة عليك ويقولوا يا أول عهدي بالأزمات يا لغز العمر وحلولوا عليك المؤلمات سينمات وبيقولوا يا أول عهدي بالأزمات يا لغز العمر وحلولوا رسمت بطحل كل علامات فكنت سعيد في علاماتك لوصلك سلامات عسى يشفع لي وانوله عينيك المسكرات سكرات ما هونهاش دعاء I'm